وشو الرأي لو كان مثلا الريح دي والهواء الأكسجين هذا في يد الناس أن يتصرفون به أن يموت الناس كلهم. الملح للناس بحاجة إليه ما في أكثر منه في الأرض كثر. وسلم تسليما كثيرا. Allah.